بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة الإسلام، ألم يأن للجرح أن يندمل وللشمس أن تشرق؟ يا أمة الإسلام، فلسطين أكبر من لغة الحر وأكبر من دموعنا. إنها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. القدس، إنها الجرح النازف في قلب كل مسلم. إسرائيل طعنة في خاصرة العالم الإسلامي. أقدام عيسى باركت أرضها وفي سماها قد سرى أحمد. وفتحها عمر. فلتصدع المنابر أيها الخطباء، ولتسود الصفحات أيها الأدباء. أصواد السلام يقول أحد ساستهم: لا قيمة لإسرائيل إلا بالقدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. حصاد السلام، ولا تتعجبوا إذا هدموا المسجد الأقصى غدا. حصاد السلام، رغم الأنوف والألوف والهتوف، ولكن ما فعل الشعب الفلسطيني المسلم الذي جاهد بدمائه ودموعه ودعائه لكي يعيد أرضه إلى أمته الإسلامية؟ لقد قلب هؤلاء الأشبال لعبة المعركة، فتحول اليهود من الفعل إلى رد الفعل. فهو شعب فلسطين عاد بإيمان ليقول لا في وجه من قالوا نعم، فكانت انتفاضة بحق من أروع الصور الجهادية المشرقة. بددت القناعات العربية بأن إسرائيل دولة قوية لا تنصر. وضحت حقيقة تلك الشعارات الزائفة والتنظيمات العميلة. أثبتت الانتفاضة أن الحل الأمثل هو الجهاد في سبيل الله. جعلت الانتفاضة اليهود يعيشون في رعب دائم وسط بيوتهم. إننا نقول بملء حناجرنا: يا شعب فلسطين المجاهد، سلام من قلوب تحبكم وتحترق من أجلكم وتدعو لكم. يا ترى ما الذي ينتظره إخوتنا في فلسطين؟ طرد الهزيمة النفسية واليأس، حمل الهم للقضية الفلسطينية، الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال، لا لسياسة الاستيطان، الدعم الإعلامي، مواصلة الدعاء لإخواننا، الدعاء: اللهم آمن خوفهم واربط على قلوبهم واحفظ دينهم وأعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. حصاد السلام، إن أطفالكم عرفوا اللعبة فشمروا عن ساعد الجد، فأين صيحات النصر يا عباد الله؟ أين احتفالات البطولة؟ لن ننسى فلسطين، لن ننسى فلسطين، بل لن ينساها العالم كله. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حصاد السلام لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش. الحمد لله، له العزة والجبروت، وله الملك والملكوت، ذي الطول والمن والإحسان، فضل ديننا على سائر الأديان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، ذكر جبير بن حبة قال: ندبنا عمر بن الخطاب واستعمل علينا النعمان بن مقر، حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000. فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. وفي رواية للطبري أن كسرى قال له: إنكم معشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، وما منعني أن آمر هؤلاء الأساور أن ينتظموكم بالنشاب أن يقتلوكم إلا تنجسا لجيفكم. ف فقال المغيرة رضي الله عنه وأرضاه: ما أخطأت شيئا من حقنا، نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. الله أكبر. إنها عزة المسلم والثقة بالله والقوة في الدين والعقيدة. يا أمة الإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم، متى ابتغينا العزة من أعدائنا أذلنا الله، متى ابتغينا العزة بأموالنا أذلنا الله، متى ابتغينا العزة بألقابنا وأنسابنا أذلنا الله، متى ابتغينا العزة من مجلس الأمن أو هيئة الأمم أو منظمة العدل أذلنا الله. وهل بعد هذه الذلة ذلة؟ وهل بعد هذا الهوان هوان؟ ففي الوقت الذي ينتظر المستسلمون من راعية السلام وهي تجيش الجيوش لضرب العراق أن تتنازل أو تجامل ولو بمجرد الكلام في إدانة اليهود وما تفعله بفلسطين، فإذا بها تبغتهم وتهدي لهم صفعة قوية من صفعات الذل والاستسلام. فبالأمس القريب يتخذ الساسة الأمريكان قرارهم بكل صفاقة وجرأة وبكل سخرية واستهزاء ودون مراعاة لأي أدب سياسي أو مجاملة عربية أو حتى مجرد خداع لفظي لتمتص به غضب الشارع العربي، بل تعلن وبوضح النهار وبكل وسائل الإعلام وبعبارة صريحة واضحة أن القدس عاصمة لإسرائيل. هكذا هكذا، رغم الأنوف والألوف والهتوف، نعم رغم أنوف العرب والمسلمين، ورغم ألوف الملايين، ورغم هتوف الغاضبين، فالقدس عاصمة لإسرائيل. هكذا أعلنها العم سام لينسف كل مؤتمرات السلام وكل قرارات الذل والاستسلام. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فماذا ستفعلين يا أمة الإسلام؟ ماذا ستفعلين؟ ربما صرخ آلاف الغاضبين: الجهاد ذروة سنام الإسلام. نقول نعم، ولكن لا بد من وقفة إخوة الإيمان، فلا تتعجلوا بل تفكروا وتأملوا وانظروا لأحوال المسلمين وحوقلوا: هل ستنتصر أمة متفرقة في صفها، منهزمة في داخلها، مختلفة في كلمتها، غارقة في شهواتها، بعيدة عن قرآنها؟ لقد خطط أعداؤنا وبذلوا وفرقوا صفنا وعملوا وأغرقوا أمتنا بالشهوات والفضائيات ومهرجانات الأغنيات، فخلا لهم الأمر ونكلوا. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه، لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهو بما في سبيل الحب ألقاه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. ولو سألتم عباد الله عن المخرج فهو واضح بين لا عوج فيه، لا يخفى على أحد. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء فقال: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله، حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه. إذن هي الشهوات وحب الترف الذي أغرقنا فيه وأصبحنا أسرى لها، لا نستطيع حتى فكاك أنفسنا. إنه الهوان وحب الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. نعم، حب الدنيا رأس كل خطيئة كما يقال، والحل ليس في بغض الدنيا أو طلاقها، فهذا يبدو مستحيلا، لكنه في تسخير الدنيا للدين بجعلها مزرعة للآخرة. إنه بالرجوع الصادق لمصدر عزتنا وقوتنا. نعم، أن نفخر بإسلامنا وعقيدتنا، أن نجعل الإسلام سلوكا في أعمالنا ومعاملتنا، في أموالنا وتجارتنا، أن نربي شبابنا على الشجاعة لا على الجشع، وعلى النخوة لا الشهوة، أن نربيهم على الأمل وحب العمل لا على العجز والكسل. وهذا ليس بصعب ولا مستحيل، فتاريخنا مليء بالبراهين، وواقعنا يشهد بهذا للجادين. وإن أردتم أقرب دليل فها هم شعب فلسطين، كيف كانوا في بعدهم وغفلتهم، وكيف أصبحوا اليوم في همتهم وعزيمتهم. فالشباب يتنافسون في أن يكون الواحد منهم قنبلة بشرية يتناثر لحمه وعظمه ودمه من أجل دينه وعقيدته، بل يتسابقون على هذا. إنهم شباب الإسلام، متى تربوا على العزة والكرامة لقد قلب هؤلاء الأشبال لعبة المعركة، فتحول اليهود من الفعل إلى رد الفعل، بل وخبط عشواء مما كلفهم الكثير الكثير من الأموال والرجال والهلكة. فقد ارتفع عدد الهلكة في إسرائيل جراء العمليات الفدائية أكثر من الضعف خلال العام الماضي. لقد نجح شعب مسلم فقير أعزل لا يملك إلا نفسه التي بين جنبيه وتمسكه بعقيدته، نجح أن يقارع العدو ويشغله على الرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي الكاسح بالمعايير المادية. فقد تأرجحت الإحصاءات بقدر هائل ألقت الرعب والهلع في قلوب اليهود، فخلال الستة أشهر الأخيرة قتل 98,200 فلسطيني و77,100 إسرائيلي، أي بمعدل 1.5 فلسطيني مقابل إسرائيلي واحد، بعد أن كانت 6 فلسطينيين ونصف مقابل إسرائيلي واحد، مما أصاب العقلية اليهودية بالجنون والتخبط الذي تسمعونه وترونه كل يوم من قتل وهدم وحصار عشوائي. سبحان الله، كل هذا رغم الترسانة العسكرية الإسرائيلية الضخمة بدباباتها وطائراتها ومدرعاتها وجنودها. أليس لنا في هذا معتبر؟ أليس لنا في هذا معتبر؟ أين الجيوش العربية؟ أين الأسلحة العسكرية والتي تصرف عليها الملايين من العملات الورقية؟ إن السلاح الأول والفاعل هو سلاح العقيدة والإيمان. لقد أثبت هذا شعب فلسطين يوم تخلى عنهم العالم كله، فقالوا: وإن كنا لا نملك طائرات مقاتلة من طراز 16 أو مروحيات من طراز أباتشي أو صواريخ، لكن لدينا سلاح ليس بمقدورهم حتى الدفاع عن أنفسهم أو مواجهته. وكما يقول أحد قادة اليهود: إنك تواجه مقاتلا مدججا بما يتراوح بين 20 إلى 30 رطلا من متفجرات TNT، أضف إلى ذلك عقلا بشريا فتصبح أمام قنبلة ذكية، إنها ساحة معركة من نوع جديد، إلى آخر كلماته. عباد الله، هذه إحدى البشائر في زمن الاستسلام، وأرجو ألا نظن كما يدندن بعضهم أنه مجرد حماس وتصرفات شباب فلسطيني متحمس، بل هي التربية الجادة. أي والله، هي التربية الجادة والرجوع الصادق إلى الله وبذل المصلحين والعاملين لأوقاتهم وأموالهم من أجل دينهم وعقيدتهم، ممن تحاول يهود تصفيتهم عن طريق الاغتيالات والخيانات. فإن أردتم الطريق فلنجاهد أنفسنا ولنرجع لديننا بدءا بأنفسنا وبيوتنا ومن تحت أيدينا، ثم لنقم بدورنا تجاه قدسنا لنبذل المستطاع، لنمدهم بالمال والسلاح وبالدعاء وجهاد الكلمة والنصيحة. فهم لا يدافعون عن أنفسهم فقط، بل ويدافعون عنا، نعم يدافعون عنا وعن أعراضنا وبلادنا. فكل عاقل يعلم مخططات بني صهيون وأطماعهم التوسعية، بل وما يحدث أخيرا من تدخل الصهيونية الأمريكية في الشأن العراقي، وما تفعله للقضاء على كل قوة عربية مسلمة حماية منها لإسرائيل، وليس كما يزعمون ويدندنون حماية للمنطقة الخليجية والعربية من العراق أو الإرهاب كما يحلو لهم تسميته. لقد انكشفت الأقنعة لكل غر غافل عما تفعله الصهيونية وأمريكا التي كالت بمكيالين، وذلك بمنع أي دولة عربية ومسلمة من امتلاك أي أسلحة نووية، وفي المقابل السماح لإسرائيل بامتلاك أكبر ترسانة أسلحة نووية تهدد كل دول الشرق الأوسط، وذلك بمباركة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا. إذن فلنكن معاشر المسلمين قوة خفية بجدنا وبصدقنا وبعقيدتنا، قوة خفية داعمة لإخواننا المجاهدين في فلسطين. يا معشر التجار، إن المال أمانة وعارية عندكم، فإن لم تبذل لمقدساتكم ونصرة عقيدتكم فلمن إذن؟ يا معشر المثقفين، إن الكلم والقلم أمانة في أعناقكم، فإن لم تبذل لمقدساتكم ونصرة عقيدتكم فلمن إذن؟ يا معشر المربين، إن تربية شباب الأمة على العزة والشجاعة والجد والعمل مسؤوليتكم، فإن لم يكن اليوم فمتى إذن؟ يا معشر النساء، إن لم تهجرن الترف والكماليات وتغرسن أنتن في نفوسكن ونفوس الأجيال حب الدين والذود عن مقدسات المسلمين، فمن إذن؟ يا معشر الشباب، إن لم تتغلبوا اليوم على أنفسكم وتجاهدوا شهواتكم ورغباتكم وتبذلوا اليوم زهرة أعماركم من أجل عقيدتكم، فمتى إذن؟ يا معشر العامة، إن لم ترفعوا أكف الضراعة وتسددوا سهام الليل في نحور أعدائكم ويكن كل واحد منكم حصالة لفلسطين لجمع المال عصب الجهاد، فمن إذن؟ يا معاشر العلماء والدعاة، إن لم تخرجوا عن صمتكم وتعلموا أمتكم وتوفوا اليوم بعهدكم وميثاقكم، فمتى إذن؟ يا معاشر الحكام والمسؤولين في كل بلاد المسلمين، إن لم تنتصروا اليوم على أنفسكم وتقولوا الآن كلمتكم وتنقذوا أمتكم ومقدساتها فمتى إذن؟ نعم عباد الله، إن لم يقم كل منا اليوم بما يستطيع فمتى إذن؟ متى؟ ها هي شرارات الحرب تتطاير، وأول الحرب كلام كما يقال، وها هي حربهم الكلامية والإعلامية عاصفة مدوية قوية على ديننا وعقيدتنا وعلى البلاد الإسلامية، وخاصة هذه البلاد المباركة، فلم تترك شيئا إلا وأرجفت فيه، نعم، على مناهجنا الشرعية وعلى ثوابت عقيدتنا الإسلامية وعلى عفاف وستر المرأة العربية، حتى ربما أثر ذلك على بعض النفسيات فقدمت التنازلات أو تمييع الثوابت في المعتقدات. إنها حرب نفسية رهيبة أخبرنا الله عن هدفها ومرادها بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بل إن طبول الحرب العسكرية تدق على مشارف بغداد، ولا يدرى بعدها الدور على أي البلاد. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، ولكن مهما كانت الأحوال يجب أن يستشعر كل مسلم أيا كان دوره وواجبه، وخاصة أنتم يا أهل هذه البلاد يوم أكرم الله أرضكم بمهبط الوحي فيها، فتوجهت أنظار كل المسلمين في كل الأرض لكم، فلا تخيبوا الآمال فتغرقوا في ملذاتكم وتقعوا في شباك الشهوات التي نصبها لكم عدوكم. فعلى كل فرد يطأ هذه الأرض دور وواجب، فلنحافظ كلنا على ريادة هذه الدولة المسلمة والتي تضم بين جنباتها بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هي ملتقى قلوب وأفئدة المسلمين من كل أنحاء العالم. فيجب أن نثبت للجميع قوة تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، ومواصلة دورها في كونها منبعا للخير ودعوة السلام الحقيقي في ظل الإسلام الصافي من ينبوعه الصافي. وهذا هو أهم الدوافع التي دفعت أعداء الله لمهاجمة هذه البلاد المباركة وإلصاق تهمة الإرهاب بها، حتى يجيزون لأنفسهم الكيفية التي يرونها والطريقة التي تريحهم للقضاء على هذه الوحدة وهذا التماسك العجيب بين الشعب والقيادة والعلماء والدعاة لدولة هي بيت كبير لكل مسلم وعربي. أسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يجمع كلمة المسلمين وولاة أمرهم على التوحيد والقرآن ونصرة هذا الدين. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. نعم، لقد سطت راعية السلام على السلام وبددت الأوهام والأحلام، ولكن هل سيستفيد اللاهثون من الدروس وتجارب الأيام؟ لعل هذا القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل قد كشف القناع للمخدوعين، وأن سياسة اليهود والنصارى في البدايات واحدة منبعها الكتب المحرفة العقدية والتي يزعمون أنها سماوية، وأن السلام مجرد خدعة للمراوغة والمخادعة، وليس إقرار ساسة النصارى بأن القدس عاصمة إسرائيل مفاجأة للعقلاء والعارفين. نعم، ليست مفاجأة للعقلاء والعارفين، بل ولن يفاجأوا إذا عزم اليهود ومن خلفهم ساسة النصارى غدا على هدم المسجد الأقصى. فليست هذه أسرارا، بل هي معتقدات مكتوبة ومعلنة في التوراة والأناجيل المحرفة، لكن متى تقتنع أمتنا وساستها بحقيقة هذه المنطلقات وأنها معتقدات لا يمكن أن تزحزحها المؤتمرات والمفاوضات؟ فاسمعوا وعوا ولا تتعجبوا إذا هدموا المسجد الأقصى غدا فشق الأنفاق والحفريات المستمرة تحته كلها تهدف إلى تفريغ الأرض تحت المسجد لتركه قائما على فراغ ليكون عرضة للانهيار السريع بفعل أي عمل تخريبي أو حتى اهتزازات أرضية طبيعية أو صناعية أو بأي سيناريو يخدع فيه العالم الإسلامي. ومما يؤكد هذه النزعات الدينية عند اليهود والنصارى جديتهم في بناء الهيكل المزعوم. وفي هذا يقول ابن غوريون أحد ساستهم: لا قيمة لإسرائيل إلا بالقدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. فالأمر جاد والنوايا مبيتة والخطوات تتسارع رغم سيرها على درب الأساطير. وعلى المسلمين أن يعوا أن هدم المسجد الأقصى صار عند يهود العالم ومن شايعهم من النصارى فريضة الوقت ومسؤولية الجيل، وهو فرصة العمر السانحة لأول مرة في التاريخ منذ 2000 عام. وها هم اليوم وبمثل هذا القرار يخطون خطوات جادة وخطيرة بل وجريئة على مرأى ومسمع من العالم كله. فهل ظنوا كما قال الأول: خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري؟ فلنحذر يا أمة الإسلام من فرض سياسة الأمر الواقع، فهي محاولة لفرض واقع سياسي جديد يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وهي محاولة أمريكية لحسم مستقبل القدس من طرف واحد قبل أن يطرح مستقبل المدينة في أي مفاوضات مستقبلية. أما تحفظ الرئيس الأمريكي على القانون رغم مصادقته عليه فعملية خداع وتضليل ترمي إلى تبرير فعلته لامتصاص غضب العالمين العربي والإسلامي. فبإمكانه لو كان صادقا أن يخوض معركة مع الكونغرس مثل المعركة التي خاضها من أجل حربه على العراق، بل بإمكانه بموجب صلاحياته الدستورية أن يحبط مثل هذا المشروع. ولكنها سياسة المعتقدات. نعم، سياسة المعتقدات، فهم ينطلقون من عقيدة من تحد وإصرار مهما كانت الأضرار. فهل تتحرك أمة التوحيد وبإصرار واستمرار وبكل ما نستطيع من جهود فردية وشعبية ودولية لإنقاذ القدس؟ نعم، بإصرار واستمرار وليس فترة حماس مؤقت. سرعان ما ينطفئ ويخبو، فصاحب العقيدة له هدف يصبو إليه ومبدأ يعمل لأجله، يبذل له نفسه وماله ووقته وفكره. أما الهدف فمحض رسالة نبينا، فالجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو هدفنا، هذا هو هدف أمة التوحيد. فهل يا ترى نسعى إليه؟ وهل هو هدف واضح تتربى عليه الأجيال والرجال؟ وهل هو دائم أمام أعيننا أم أننا نغفل عنه ونورق في شهواتنا؟ فلا بد من وضع خطة استراتيجية شاملة لمواجهة اليهود بدل ردود الأفعال. وليس هذا والله صعبا ولا مستحيلا، متى خلصت النوايا وصدقتها الأعمال على كل المستويات. نعم، حتى أنت يا عبد الله بيدك الكثير الكثير، فلنخطو خطوات جادة ولنثق بالله، فالأمر له من قبل ومن بعد، ولا نتعجل. نعم لا نتعجل، فالسنن الربانية ماضية على كل أحد. فإن هذه القوة والغطرسة الغربية مهما بلغت فإن السنة آتية عليها لا ريب في ذلك، وإن استبطأها الناس واستعجلوها. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ثم تأملوا في قول الحق بعد ذلك: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فهذه نظرية نهاية التاريخ. ثم تأملوا أيضا بعد ذلك: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وها هو الدور الأمريكي الوريث للاستعمار والقوى الغاشمة قبله يصول ويجول. ثم قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، وها نحن نرى ونقرأ عن مكرهم وأساليبهم المتنوعة من إعلامية وعسكرية وسياسية وتوزيع المسميات على الدول والتنظيمات والأفراد في الإرهاب والتطرف ومحور الشر وغيرها من أساليب المكر والخبث وفنون الخداع والتي تكاد تزول منها الجبال. ولكن تأملوا عباد الله في آخر الآيات، كونوا على يقين بموعود رب العالمين، كونوا على ثقة بقرآنكم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. سبحان الله، وكأننا بدأنا نشهد تحقيق هذا الوعد. تراجع اقتصادي وخلافات سياسية ومعارضات داخل أمريكا، وتفكك وانهيار اجتماعي، وبغض وكره عالمي، وهذا ما يؤكده الباحثون الأمريكيون المرموقون. بل يرى بعضهم أن الولايات المتحدة قد انهارت بالفعل، وغيرها من الدراسات والتحليلات الجادة لظاهرة الغطرسة الأمريكية. فيا لله، يا لله، ما أعظم خطاب القرآن يخاطب المسلم في وجدانه وعقله وحسه وعصبه وفكره وجسده. حكم قرآني لا تشوبه شهوات ولا شبهات، حقائق اليقين من رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، آيات تنطق، آيات تنطق، وتريد قلوبا توقن وتؤمن وتعمل وتتحرك. معاشر المسلمين، فمهما انشغلنا بالنفس والمال والبنين، مهما أغرقنا بالشهوات والفضائيات، ومهما تزاحمت المناسبات والمتغيرات، فلن نستطيع أن ننسى فلسطين. إنها الجرح النازف في قلب كل مسلم، رضينا أم أبينا، ذكرنا أو نسينا، بل لن ينساها العالم كله. فقد فرضت انتفاضة الشعب الفلسطيني نفسها رغم المكر العالمي، ورغم سيطرة الإعلام الصهيوني، ورغم إغراق وتغييب الإعلام العربي. حقا إنه شعب أبي. فقد دخلت الانتفاضة عامها الثالث قوية صامدة أبية، رغم المتغيرات العالمية، ورغم الهياج الغربي الذي ملأ الدنيا ضجيجا، فتعطلت كل القضايا إلا قضية 11 من سبتمبر. أما شعب فلسطين الأعزل الفقير فقد آمن بقضيته، فهب بكليته، وحطم الطموحات الصهيونية والغربية، وفضح النظم الأممية والهيئات الإنسانية. ومن حق إخواننا، بل ومن الواجب علينا، أن يظهر جهادهم ويشهر، فقد استطاعوا أن يحققوا ما لم تستطع تحقيقه الدول والجيوش. إنها بشائر في زمن الهزائم، بشائر رغم الخسائر الكبيرة في الجانب الفلسطيني، والتي تجري تحت مسمع ومرأى العالم كله وفي كل يوم. ولكن هكذا الطريق لا بد فيه من تضحيات. فتعالوا معاشر المسلمين والمسلمات، تعالوا لنعدد مفاخر أهلنا في فلسطين. فبالرغم من القتل والتدمير والحصار والتجويع والتشريد، إلا أن الانتفاضة والمقاومة قدمت وأثرت. ومن ذلك أولا نقلت العرب والمسلمين من مجرد الصراخ والشجب والاستنكار والبيانات إلى معركة حقيقية وخطوات عملية بددت القناعات العربية بأن إسرائيل دولة قوية لا تقهر. ثانيا، فضحت حقيقة تلك الشعارات الزائفة والتنظيمات العميلة التي تردد منذ أكثر من 30 سنة أنها ستحرر فلسطين، ولم تخطو خطوة صادقة لصالح أهلنا في فلسطين. ثالثا، أثبتت الانتفاضة أن الحل الأمثل هو الجهاد في سبيل الله لا القوميات ولا غيرها من الشعارات. رابعا، أفسدت المقاومة مؤامرات خطيرة وخطوات كبيرة لتطبيع العلاقات مع اليهود والتعايش معهم وفرض سلام على الطريقة الصهيونية لاستنزاف خيرات الدول العربية والسيطرة على قدراتها، فوقانا الله شر هذه المؤامرات بفضل منه ثم بفضل هذه الانتفاضة المباركة. خامسا، أكدت بالدليل الواقعي مكر اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق. أما الدليل القاطع فقول الحق عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وأكدت أن يهود اليوم هم امتداد ليهود الأمس من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخياناتهم وغدرهم المستمر، فأين نحن من كتاب ربنا الذي فضحهم وتاريخ أمتنا معهم؟ سادسا، كبدت الصهاينة خسائر اقتصادية موجعة وألحقت بالكيان الصهيوني أكبر أزمة داخلية في تاريخه، فقد بلغت مجموع الخسائر المالية في العامين الماضيين 38 مليار دولار، وفقدت دولة اليهود 4% من منتوجها الاقتصادي، وفقدت أيضا 80,000 فرصة عمل في السنة الأولى و100,000 فرصة عمل في السنة الثانية، وتم استقطاع 500 مليون دولار من ميزانيات الوزارات الحكومية المدنية لعام 2002 وتحويلها إلى مصروفات عسكرية وأمنية، وأكثر من 258,000 شخص يعانون من البطالة في الربع الأخير من عام 2001 حسب تقرير دائرة الإحصاء المركزية اليهودية، أي بنسبة تزيد عن العام الماضي مقدارها 10%. وانخفضت حجوزات السياح في الفنادق اليهودية بنسبة 65%، وكما تقول المصادر إن هذه النسبة هي الأكثر انخفاضا منذ 30 عاما. سابعا، جعلت الانتفاضة اليهود يعيشون في رعب دائم وسط بيوتهم، فهم يتحدثون للتلفزيون الإسرائيلي عن خشيتهم الخروج من بيوتهم أو الانتقال عبر الحافلات أو الذهاب إلى مراكز التسوق الرئيسة، بل إن تكرار عودة المستوطنين إلى الملاجئ بفعل قذائف الهاون تشكل واحدة من عناوين الرعب الأساسية لديهم. وذكرت بعض الصحف الإسرائيلية أن نسبة تعاطي الإسرائيليين للأدوية المهدئة زادت بنسبة 22% خلال الأشهر الأخيرة 3 بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة. وذكرت أيضا أن 69% من الإسرائيليين يرون أن الوضع السياسي الأمني مقلق جدا، وأشارت بعض صحفهم إلى تزايد أعداد الهاربين من الخدمة العسكرية. ثامنا، عطلت الانتفاضة مشروع هجرة الإسرائيليين إلى فلسطين، فقد انخفضت نسبة الهجرة إلى أدنى معدل بنسبة قدرها 95% خلال السنة الأخيرة مقارنة بال10 سنوات الماضية، وتم إلغاء الزيارات الجماعية التي يقوم بها اليهود لإسرائيل، وهاجر أكثر من 80,000 يهودي من مدينة القدس نهائيا في النصف الأول من السنة الأولى من الانتفاضة. وفي استطلاع أخير وجد أن 48% من شباب اليهود من سن 18 إلى 29 سنة لديهم الرغبة في الهجرة خارج دولة العدو اليهودي، و35% يرغبون في الهجرة من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. تاسعاً، أوضحت الانتفاضة للشعوب أن بيدها الكثير الكثير متى نفضت غبار النوم والذل والهوان وآمنت بعقيدتها ودينها ومبادئها واستقرأت تاريخها وتربت على الشجاعة والعزة والتضحيات وآمنت أن نصرة العقيدة وإرادة الحرية دونها بذل المهج وقوافل الشهداء. وأخيرا وليس آخرا، أثبتت الانتفاضة بما لا يدع مجالا للشك أو التردد أن اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة، بل استطاعت الانتفاضة أن تقلب المفاهيم عند بعض من كانوا بالأمس ينظرون للسلام والتعايش مع اليهود فأصبحوا يطالبون اليوم بقتال اليهود وجهادهم. وأما لغة الأرقام في الجانب العسكري فقد بلغ عدد قتل اليهود المعلن منذ بداية الانتفاضة إلى نهاية العام الثاني 631 قتيلا. وأكدت دراسة أعدها مركز النور للدراسات والبحوث بغزة أن هذا العدد من القتلى يفوق مجموع قتل العدو اليهودي في أكثر من 23 عاما. وبلغ عدد الجرحى من اليهود خلال هذين العامين 5270 جريحا. وبلغ عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية خلال العامين المنصرمين من عمر الانتفاضة 14291 عملية، أي بزيادة 14 ضعفا عن العمليات التي وقعت في فترة ما بعد اتفاق أوسلو. وخلاصة القول أن الشيء الذي بهر العالم وأعجز الفصحاء وأرهب الأعداء هو الصمود العجيب والاستمرار الغريب على مدار أكثر من عامين من قبل هذا الشعب برجاله ونسائه وأطفاله، بالرغم من البطش والعذاب والهدم والقتل والنفي والاغتيالات، وعلى الرغم من استخدام العدو جميع آلاته العسكرية وأكثرها تقدما وتطورا، ورغم خذلان الصديق والأخ القريب، إنها إرادة شعب مؤمن يردد ويعلن إما النصر وإما الشهادة، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. إنها عقيدة القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سكت الرصاص فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. أيها المسلمون في كل مكان، إن نتيجة واحدة مما سبق نصر لهذه الانتفاضة المباركة ولأمتنا المكلومة المقهورة، إنها انتصارات تمهد للانتصار الأكبر إن شاء الله. فأين صيحات النصر يا عباد الله؟ أين احتفالات البطولة؟ لم لا نسطر هذا النصر؟ لم لا نرويه للأجيال؟ لم لا نبشر به الشعوب التي بذلت وأعطت وقدمت من أجل فلسطين؟ فلتصدع المنابر أيها الخطباء، ولتسود الصفحات أيها الأدباء. أيها الشعراء، اشعروا، اشعروا لنشعر، أحيوا مشاعرنا قبل أن يموت الشعور فينا. بشروا ولا تنفروا. أيها المتخصصون في كل فن، يا رجال أمتنا، أحيوا الأمل في قضيتنا، أيقظونا من رقدتنا، نبهونا من غفلتنا، فالخير باق في أمتنا. لقد أثبت هذا الأطفال الصغار فقط بالمقلاع والأحجار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه انتفاضتهم شبت مواقدها، فكيف نمنع عنها الزيت والحطب؟ وكيف نغلق أبوابا لو انفتحت لسيروا في سماء المعتدي سحبا؟ لم تلق نخلتهم كفا تؤبرها، فكيف نطلب منها التمر والرطبا؟ نعم هذه بعض الإنجازات لانتفاضة محاربة، محاربة من الداخل والخارج، ومنسية من الأخ والقريب، فكيف لو مددنا لها أيدينا على الدوام؟ كيف لو استمر البذل والعطاء حتى يتحقق الهدف ويتم النصر والتمكين لأمتنا إن شاء الله؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عباد الله، إن الانتفاضة ومقاومة اليهود الغاصبين وجهادهم بالنفس والمال حق شرعي وواجب كل مسلم ومسلمة. ومن ذلك أولا طرد الهزيمة النفسية واليأس، وملء النفس بالثقة واليقين والنصر والتفاؤل والحديث عن البشائر. ثانيا حمل الهم الدائم تجاه مسر محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتم فك أسره، ومن حمل الهم عرف كيف يصنع. ثالثا الجهاد بالنفس واجب على كل مسلم استطاع الدخول لأرض فلسطين، وهو أوجب على الفلسطينيين المقيمين في الخارج، فليحذروا من الركون للدنيا ونسيان قضيتهم ودعمها. رابعا الجهاد بالمال، فمدهم بالمال واجب شرعي، فقد أوهنت سياسة التجويع وهدم المنازل وتفريق الأسر عزائمهم وهدت من قوتهم، فلنكن عونا لهم. وجزى الله خيرا المؤسسات والهيئات الخيرية واللجان الشعبية والتي يشرف عليها ولاة الأمر في هذه البلاد، وفقهم الله لكل خير على ما تبذل وتقدم. أيها الموسرون، إن في قصة ذلك المتسول اليهودي الذي هلك وكان قد ترك 5 ملايين دولار فأوصى بها كلها للجيش الإسرائيلي، إن في هذا عبرة، عبرة لنا ومعرفة قدر بذلنا من أجل ديننا وعقيدتنا. خامسا ما زالت سياسة الاستيطان وبناء الوحدات السكنية الإسرائيلية على قدم وساق رغم القرارات الأممية التي تمنع ذلك، فلما لا تقوم الدول العربية والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال بالسعي لبناء وترميم البيوت الفلسطينية هناك؟ وقد سرنا ما نقلته مجلة الدعوة في عددها 62 بعد 800,000 من صدور الموافقة السامية بتكفل المملكة ببناء 600 وحدة سكنية بكافة المرافق الصحية والتعليمية وكل الخدمات والمتطلبات في 6 مدن رئيسية في فلسطين. ومهما كان الدعم والعطاء فهو ليس غريبا على هذه البلاد المعطاء وولاتها وشعبها، ولا شك أن الواجب عظيم وكبير تجاه إخواننا وقدسنا. سادسا من واجبنا تجاه الانتفاضة تفعيل الدعم الإعلامي وبكافة وسائله وتقنياته، وكل بحسب قدراته سواء المؤسسية أو الفردية. ويكفي أن نتذكر ما فعلته لقطة واحدة في قضية محمد الدرة وكيف استثمرت فارتج لها العالم كله وإلى اليوم. سابعا إمداد إخواننا هناك بكل ما نستطيع من وسائل التوجيه والدعوة لنشر الوعي والعلم الشرعي من كتب ومجلات وأشرطة نافعة لبيان التوحيد الخالص والمنهج الصحيح والجهاد الأمثل. ثامنا مواصلة الدعاء لإخواننا وتحري أوقات الاستجابة، فالدعاء سلاح المؤمن وله أثر فعال. تاسعا المسارعة بكفالة المجاهدين ورعاية أسرهم، ومن جهز غازيا أو خلفه في أهله فقد غزا. عاشرا أن نذب عن أعراض أهلنا في فلسطين وما يبثه البعض من قيل وقال وغير ذلك مما يوهن العزائم ويوغر الصدور، خاصة في مثل هذه الظروف. الحادي عشر على الهيئات والجمعيات والمدارس والجامعات بل حتى النوادي أن تكثف المهرجانات واللقاءات والندوات والأمسيات من أجل فلسطين، وتذكير الناس في كل مرة بقدسية المسجد الأقصى ورفع الشعارات التي تندد بالاعتداء على حرمته، وما تقوم به الحكومة اليهودية من حفريات للأنفاق تحت أرضية المسجد الأقصى بغية هدمه وتداعيه. الثاني عشر تذكير الآباء والمدرسين والمربين الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية وتعريفهم بحقيقة الانتفاضة وأهدافها وثمارها وواجب المسلمين نحوها. وعلى كل فالمطلوب اليوم تحرك سريع ومن الجميع وخاصة المستطيع لدعم الانتفاضة ماديا ومعنويا وإعلاميا وبالمقاطعة السياسية والاقتصادية للكيان الصهيوني ومن ناصرهم، بل وإجباره على التراجع عن طغيانه وإجرامه. ولا شك أن العبء الأكبر إنما يقع على الحكومات والمنظمات والهيئات ومن خلفها الشعوب والأفراد لأخذ زمام المبادرة. فهل نتحرك؟ فالأبرياء يتساقطون كل يوم على أرض فلسطين المباركة. هذا بعض الواجب تجاه هذه الانتفاضة المباركة من أجل بقائها واستمرارها والحيلولة دون وأدها والقضاء عليها كما يخطط لها. معاشر المسلمين، هذه رسالة نوجهها من هذا المكان إلى أهلنا وإخواننا في فلسطين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام المؤمنين الموقنين بنصر الله، وليس سلام المنهزمين المخذلين. سلام من قلوب تحبكم وتحترق من أجلكم وتدعو لكم. سلام عليكم من إخوان لكم ركع سجد ترفع أكف الضراعة لتسدد السهام. إلى أهلنا وإخواننا هناك رجالا ونساء وأطفالا كبارا وصغارا، وكلكم كبار، فلا ندري أنعجب من عزيمة الكبار أو همة الصغار، أنفخر بشجاعة الشهداء أو ببطولة النساء. قوم يخوضون الحمام شجاعة لا ينظرون إليه من طرف خفي. فيا أهلنا وإخواننا في فلسطين، يا أهل البطولة والشجاعة، إليكم كلمات أعلم أنكم تعلمونها، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي كلمات محب. أولا، اعلموا أن ما أنتم فيه إنما هو قضاء الله وقدره لكم، فأعلنوا الرضا بالقضاء، فالرضا جنة الدنيا، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. واعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. إن هذه العقيدة إذا رسخت في قلب المؤمن وقرت في ضميره صارت البلية عطية والمحنة منحة. فاصبروا وصابروا ورابطوا، ولا يضركم من خذلكم، فحسبكم أن الله معكم. وتذكروا أن أي حرب استنزاف طويلة ستتحملونها أنتم بقوة أكبر ومكاسب أكثر لتربيتكم الإيمانية، وأيضا لأنه ليس لديكم ما تخسرونه، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقفوا كثيرا عند هذه الآية: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ثانيا، أوصيكم بإخلاص النية لله ورفع راية لا إله إلا الله ولا شيء غيرها، فتجريد التوحيد لله وحده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو ركيزة النصر والتمكين في الأرض. وأعلن دائما أن الصراع مع اليهود ومن يقف معهم هو صراع عقائدي ديني، وعدم بعث هذه الروح يعني انتصار الكيان الصهيوني، لأنه سيواجه أمة خاوية من رسالة وهدف. فاحرصوا على هذا وتواصوا به، وعندها أبشروا: إنما هي لحظات حتى يقال فلان مات، فإذا هي جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات. ثالثا، إن مما يشهد به لكم بل هو البطولة الحقيقية، وهي أعجوبة في هذا الزمن، زمن الفرقة والاختلاف، تماسككم ووحدة صفكم في وجه عدوكم رغم تعدد الأحزاب والآراء، وهذا مصدر قوتكم وسلاحكم، فتماسكوا واتحدوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب قوتكم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. فتواصوا يا أهلنا في فلسطين بسياسة ضبط النفس والتماسك، فدهاء عدوكم ومكره تزول منه الجبال. فكونوا على وعي تام للمحاولات السياسية والمؤامرات الماكرة التي تريد الالتفاف على الانتفاضة والمقاومة. رابعا، انظروا إلى ما أنتم فيه بعين إيجابية لا سلبية، خاصة وأنه واقع ومقدور. فالسوداوية ظلام يصيب باليأس والعجز، وكما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكثير من الفتن والأزمات ظاهرها شر وبلاء، إلا أن الله تعالى حاشاه أن يقدر شرا محضا، فليس هذا من حكمته، وله وحده الحكمة البالغة. وما من شر يقع إلا وفيه خير، فالشدة مهما زادت والمحنة مهما بلغت إنما تحمل في ثناياها الفجر والنصر والأمل. فتأملوا كيف شرفكم الله بالدفاع عن الأقصى واصطفى منكم شهداء، وهي أمنية يتلهف لها الكثير. ورفع الله ذكركم وبطولتكم في العالمين ورجوعكم إلى الله وامتلاء المساجد وهكذا. فما يوقع الله على عباده من البلاء ففيه خيرات وتمحيص واختبار، وهو فرصة للمحاسبة والمراجعة. خامسا، لا تشغلكم مراغمة العدو عن التضرع واللجاءة إلى الله وكثرة العبادة. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه. فاعتصم يا عبد الله بكثرة العبادة والاستعانة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، عندها يطمئن القلب وترتاح النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فحق على المؤمن أن يكون مع ربه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، خاصة إذا نزلت الملمات وادلهمت الكروبات وأوصدت الأبواب. وأفضل العبادة الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو لم يكن في فضل الدعاء إلا هذه الآية لكفى، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. سادسا، اعلموا أن أعظم سلاح عند الأزمات هو سلاح العلم الشرعي. ومن تأمل في الأحاديث النبوية الواردة في الفتنة علم قوة هذا السلاح ونفعه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وقلبه. إذن فالعلم الشرعي مطلب مهم، بل هو أعظم سلاح للمواجهة. وإذا فقد المسلم العلم الشرعي تخبط في الفتن وربما هلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. انتهى كلامه. فعليكم يا أهل فلسطين، عليكم يا أهل فلسطين بالالتفاف حول علمائكم، وقد أكد القرآن هذا كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكم يتمنى بل ويسعى اليهود وأعداء الإسلام أن تكون هناك فجوات بين المسلمين وبين علمائهم، ولذلك فهم يبذلون كل شيء من أجل تشويه سمعتهم ونبذهم بالتطرف والانغلاق وغير ذلك. سابعا، يا نساء فلسطين، هكذا فلتكن النساء جهاد وتربية. فقد أظهرت الانتفاضة دور المرأة المسلمة الحقيقي وجديتها وتحملها، وأنها مدرسة يتخرج منها أطفال الحجارة بهموم الرجال والأبطال. فجزاكن الله عن المسلمين خيرا، وإلى المزيد والمزيد، وتجملن بالصبر والإيمان، واكتحلن بآيات القرآن، واعلمن أن الحجاب الشرعي سلاح يفتت أكباد الأعداء. فالله الله بالستر والعفاف، فاصبري أختاه، فالله الذي خلق الكون سيمحو كل هم. كم ظلام دامس فرقه مشرق الشمس فولى وانهزم. ثامنا، تنبيه وتحذير لأولئك الذين باعوا دينهم وأمتهم ووطنهم إلى من أصبح عينا أو أذنا يهودية جاسوسية على أهله ودينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عجبا لهؤلاء، ألا يعلمون أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود، وأن الله حرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا كان الله قد نفى الإيمان عن من واد أباه وأخاه وعشيرته، إذا كانوا محادين الله ورسوله، فكيف يكون حكم من هو عين وجاسوس لليهود يكتب إليهم بعورات المسلمين وينسق مع العدو لاغتيال المجاهدين والجادين؟ قال سحنون رحمه الله في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبار المسلمين، قال: يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب. وقال تعالى: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قال رحمه الله: إنه ردة عن الإسلام. فهل يفقه ذلك تلك الأعين الخائنة؟ ومن عاند وأعماه الدينار والدرهم فليتذكر: إن ربك لبالمرصاد. وأخيرا، يا ساسة فلسطين، لما لا تكونوا واضحين في التمسك بحقوق شعبكم وأمتكم مثل وضوح العدو في تمسكه بالباطل؟ ألم يعلن العدو صراحة أن القدس عاصمته الموحدة؟ ألم يؤكد بالقول والفعل أن سياسة الاستيطان لا رجعة فيها؟ ألم يرفض بكل صفاقة عودة اللاجئين أصحاب الأرض؟ فماذا بقي لكم لكي تتفاوضوا عليه؟ إن أطفالكم عرفوا اللعبة فشمروا عن ساعد الجد، فكفى خداعا لأنفسكم وشعبكم وأمتكم، فستموتون وستحاسبون وتسألون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمن خوفهم واربط على قلوبهم واحفظ دينهم وأعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ليس لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا. اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. اللهم إنك تعلم ضعفنا وحولنا وقوتنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وعليك بأعدائهم ومن ناصرهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإننا ضعفاء مساكين، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أصلح ولاة أمرنا خاصة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفائه الراشدين ومن سار على سنتهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-41-3-00-00، بريدة 06-38-21-333، جدة 02-68-08-240. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. بفضل من الله ثم بفضلكم، قامت مؤسسة الحرمين الخيرية بإيصال عشرات الملايين إلى مستحقيها مباشرة، وتنفيذ عدد من البرامج الدعوية والإغاثية عبر مناديبها داخل فلسطين، ولازلنا نتطلع إلى المزيد من تبرعاتكم لدعم صمود إخواننا هناك على حساب المؤسسة رقم 176676-6، فرع رقم 166 في شركة الراجح المصرفية للاستثمار. وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: الرياض 4-65-22-10، جدة 6-77-16-02، الدمام 8-42-02-20. وجزاكم الله خيرا.